الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، وصلنا في دروس التفسير ولله الحمد والمنة إلى قول ربنا جل وعلا: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. الآية. وانتهينا من الآيات التي قبل هذه الآية المباركة، والتي فيها الحث على النفقة وعلى التصدق وعلى فعل الإحسان من بذل الأموال التي جعل حبها في قلب كل إنسان، كما قال تبارك وتعالى: إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. قال علماء التفسير: حب الخير أي المال. وأيضا قوله تبارك وتعالى: وتحبون المال حبا جما. إلا أن التقي يحب المال ويعمل فيه بطاعة الله، والشقي يحب المال ولكن يعمل فيه بمعصية الله. بعد أن ذكر الله بذل النفقة والإحسان إلى الفقراء، تكلم عن الربا: الذين يأكلون الربا. وهذا التناسب بين ذكر الربا بعد الإنفاق أن المرابي حريص على المال ولو وصل له المال بمعصية الله، وهذا يضاد ما أمر الله به من الإنفاق في وجوه الخير. فهذا القسم من الناس هم بعكس القسم الأول. فالقسم الأول هم المنفقون الباذلون أموالهم ثقة بربهم، فضد هؤلاء العاصون الحريصون على المال ولو من الحرام، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. فما هو الربا؟ أصل الربا هو الزيادة، ومنه الربوة، كمثل جنة بربوة أصابها وابل. فالربوة كما يقول العلامة شيخ المفسرين بلا نزاع وإمام أهل السنة في التفسير بلا منازع، العلامة الشنقيطي صاحب أضواء البيان، الربوة هو الموضع المرتفع. وبالمناسبة أقول إن من أفضل من تناول التفسير في هذا الزمان على مذهب أهل السنة والجماعة في أبواب الاعتقاد هو الإمام الشنقيطي رحمه الله، فينبغي أن يعتنى بكتابيه في التفسير. الأول وهو الأشهر أضواء البيان، وقد استفدت منه كثيرا في هذا التفسير الذي ألفته. والكتاب الآخر للعلامة الشنقيطي صاحب أضواء البيان هو العذب النمير في دروس التفسير، وهو من أفضل العلماء الذين تكلموا في التفسير، بل لا يوجد له نظير في هذا الباب فيما علمت، فرحمة الله عليه. فالربا أصله الزيادة، ومنه الربوة، ومنه أيضا قوله تعالى: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. وما أتيتم، ما أعطيتم من ربا، تقصدون الزيادة، ليربو في أموال الناس ليزيد. وهذه الآية تضمنت أمرين: تضمنت معنى الربا وهو الزيادة، وتضمنت بابا من أبواب الربا وهو ربا القرض، ربا الأجل، ربما سماه الفقهاء ربا القرض، وربما سماه الفقهاء ربا الأجل. والربا أقسام، لا ينحصر الربا في ربا القرض، ولكن ربا القرض من أعظم وأشهر أبواب الربا التي أجمع العلماء على تحريمها. وربا القرض عندنا هنا في البلد، استفدت منهم من لهجتهم أنهم يسمون ربا القرض ربا الفايض كذا. حج عبد الله، الفايض ولا الفايض ولا إيه؟ ها؟ بالضاء، بالضاء، أيوة. على كل حال، قال ابن كثير: ويجوز إبدال حرف الحرف إذا تقارب مخرجهما. الود رضا موجود؟ طيب، ربا الفايض، ربا الفايض هذا، ربا الفايض هذا هو ربا القرض، ربا الأجل. وحده عند الفقهاء هو دفع مال على سبيل القرض مقابل الزيادة، أو لأجل، مع الزيادة لأجل الأجل. دفع قرض مقابل زيادة يأخذها المقرض لأجل الأجل. قل له أعطيك 100 جنيه وآخر الشهر تردهم 110. هذا هو ربا الأجل، أن يأخذ مالا مقابل صبره على عسرة المقترض. هذا الربا، ربا هناك هو، معك بنتك ولا ابنك؟ أيوة، ابن كثير يقول: ويجوز إبدال الحرف بالحرف إذا تقارب مخرجهما، كإبدال الضاء بالضاء، نص على هذا في تفسيره عند سورة الفاتحة في قوله: غير المغضوب الآية. قال: لمن لا يقدر، لمن لا يقدر. طيب، هذا الربا أجمع العلماء على أنه من الكبائر، وأن النصوص جاءت فيه، ومن ذلك قوله تعالى مبينا ربا الأجل: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. هذه الآية نص الأئمة مالك وغيره على أنها في ربا الأجل، القرض الذي يكون بأجل. وقد استحدثت البنوك في زماننا هذا ما يسمى بفوائد البنوك، وإلى سنة 80 بالميلادي أو إلى سنة 85 لا يعلم أن أحدا تكلم بجواز فوائد البنوك على الأقل فيما أحاط به علمي، بل إن دار الإفتاء المصرية على مدار 100 عام وهيئة الإفتاء المصرية أنشئت في أواخر القرن 18 هجري، وإن شئت قل في أو قبيل بدء القرن 19 سنة 1880 بالميلادي تقريبا أنشئت دار الإفتاء المصرية، وأنا سأبين لماذا الآن أتقصد أن أذكر الإفتاء دار الإفتاء المصرية، الآن أبين السبب. فمن ذاك العام مضى ما يقارب 100 سنة على دار الإفتاء المصرية، بعد أن مر 100 عام على إنشاء دار الإفتاء المصرية تم تجميع الفتاوى لدار الإفتاء المصرية وتم طباعتها وهي متداولة في السوق الآن، تم طباعتها من 2 سنوات، حوت وجمعت جميع فتاوى دار الإفتاء المصرية منذ أن أنشئت إلى وقت طباعة المجلدات التي حوت فتاوى دار الإفتاء المصرية فيما يقارب 100 عام، إلى سنة 80 85 90، وعلماء الأزهر وعلماء دار الإفتاء المصرية يفتون بتحريم فوائد البنوك، ولما استحدث في القانون ما يسمى بدفاتر التوفير في صندوق البريد أفتى علماء الأزهر ودار الإفتاء المصرية بتحريم فوائد صندوق التوفير الذي أقيم في أفرع صندوق البريد، وقد نص علماء دار الإفتاء المصرية على التحريم بالإجماع، ومن هذه الفتاوى فتاوى الشيخ جاد الحق رحمه الله، فله فتويان، الأولى صدرت سنة 1980 والأخرى صدرت بعدها بسنة، نص وهو رحمه الله في ذاك الزمان كان شيخا للأزهر، نص في الفتوى الصادرة سنة 1980 والفتوى الصادرة سنة 1981، نص شيخ الأزهر في ذاك الزمان جاد الحق على تحريم فوائد البنوك وفوائد شهادات الاستثمار وفوائد ما ينتج من هيئات البريد الذي كان قد أنشئ في ذاك الوقت، ولم يكتفي بذكر التحريم بل نص رحمه الله في كلا الفتويين نص على إجماع العلماء على تحريم فوائد البنوك، وقال وهذا إجماع أهل العلم ولم يحفظ منذ أن أنشئت دار الإفتاء المصرية لم يحفظ عن أحد من علماء الأزهر ولا من علماء دار الإفتاء أنه جوز فوائد البنوك، حتى تولى مشيخة الأزهر الشيخ سيد طنطاوي، فكان أول من أصدر فتوى بإباحة فوائد البنوك، فخالف إجماع علماء الأزهر الذين سبقوه، بل خال إجماع العلماء. والآن تبين لكم لماذا أذكر فتاوى الأزهر ودار الإفتاء المصرية، وسلك سبيله إلى وقتك هذا شيخ الأزهر الحالي، وهو الشيخ علي، وهو الشيخ علي جمعة، الشيخ أحمد الطيب. أحمد الطيب هو شيخ الأزهر ومفتي الديار المصرية الحالي، هو الشيخ علي جمعة. اتفق الاثنان، علي جمعة المفتي الحالي للديار المصرية، مفتي الديار المصرية علي جمعة، مع الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر على تحليل فوائد البنوك، فاتبع فتوى شيخ الأزهر أو المفتي للجمهورية سيد طنطاوي. هؤلاء خالفوا إجماع من مضى من دار الإفتاء المصرية ومن علماء الأزهر، وقولهم باطل. حقيقة تعامل البنك، أن تذهب أنت وتودع أموالك في البنك فيقرر لك البنك فائدة محددة سلفا، ويشترط البنك على نفسه شرطا أنه يعطيك الفائدة ولو تعرض مالك للخسارة أو التلف، لا يجعل عليك شيء، لا يجعل عليك شيئا، هو يحدد لك فائدة مسبقة محددة ما دمت مودعا مالك عنده. هذا هو الربا، لأنك أصبحت دائنا للبنك، وأصبح البنك مدينا لك ويعطيك الفائدة، وهذا هو حقيقة الربا كما نص عليه العلماء وكما قرر شيوخ الأزهر وعلماء دار الإفتاء المصرية على مدار أكثر من 100 عام. والربا من أعظم الكبائر ومن أعظم الذنوب عند الله، وقد صحح الإمام الألباني الحديث الوارد: درهم ربا يأكله الرجل أشد من 36 زنية. يعني أن يزني الرجل هذا العدد أهون وأخف شرا من أن يأكل درهم ربا، نعوذ بالله. والمراد بقوله تعالى: الذين يأكلون الربا، فإن أكل الربا أبلغ وأعظم من أن لو قيل الذين يأخذون الربا. الذين يأكلون أبلغ من أن يقال الذين يأخذون، لأن هؤلاء بلغ بهم الشناعة إلى المبالغة في الحرص على المال الحرام، حتى أنه يصفهم الله بأنهم لا يأخذون وإنما يأكلون الربا، يسارعون إلى أخذه ليأكلوا به. وأيضا من أنواع الربا ربا الفضل، حين تبيع سلعة يدخل فيها الربا مع غيرها، كما جاء في الحديث الذي في الصحيحين: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والشعير بالشعير والبر بالبر والتمر بالتمر والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. على كل حال، مسائل الربا وأقسام الربا وربا النسيئة وربا الفضل وربا الأجل وربا العينة، كل ذلك مما يطول فيه البحث، وقد سبق ولله الحمد أن شرحت ذلك مفصلا في كتاب الربا من الدرر للشوكاني رحمه الله تعالى. يقول الله عز وجل: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. قال المفسرون، أو قال جماهير المفسرين، إن المراد بوقت قيامهم هو قيامهم من قبورهم للحشر، فقد نص أكثر المفسرين على أن المراد بقوله لا يقومون أي لا يقومون من قبورهم يوم القيامة للحشر إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، أي يقومون من قبورهم فزعين مضطربين كما يضطرب المصروع حين يتخبطه الشيطان بسبب مس الشيطان للمصروع. وكان العرب في جاهليتهم قبل الإسلام يعلمون مسألة المس والصرع ويتناقلونها في أشعارهم الجاهلية، وهي موجودة إلى الآن، قصائد امرئ القيس وعنترة وغيرهم إلى الآن في تلك القصائد الجاهلية التي حفظت عن هؤلاء قبل الإسلام، ما زالت إلى الآن موجودة، وهي فيها إثبات المس والصرع وعلمهم بذلك، لأنه كان أمرا ظاهرا جليا. وعلماء السنة حين تكلموا عن المس اتفق علماء السنة على إثبات وجود المس، وأن الشيطان يدخل بدن الإنسان ويصرعه بعد دخوله بدنه، وهذا الذي يسمى أن يقول الناس فلان ممسوس، فلان مصروع، فلان معه جن. وقد اتفق علماء السنة على إثبات المسح، وأن الشيطان جعل الله له قدرة يدخل في بدن الإنسان ويسكن بدنه، ومن ثم يصرعه ويتخبطه ويؤذيه. الشيخ محمد الغزالي عفى الله عنه كان يميل إلى مدرسة الاعتزال. المعتزلة ينكرون المس، يقولون أنه لا يمكن أن يدخل الجني بدن الإنسي. وكان الشيخ الغزالي ينكر جدا مسألة المس، ينحى بهذا المنحى منحى أهل البدع من المعتزلة القدامى. وحينئذ بماذا فسر المعتزلة هذه الآية وكذا من وافقهم؟ قالوا التخبط تخبط الوسوسة، وقالوا إن المراد لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، أي يتخبطه من ناحية الوسوسة لا من ناحية أن الشيطان يدخل بدنه. هذا كلام باطل، بل نقل علماؤنا علماء السنة الاستدلال بهذه الآية على أن الجني الفاسق يصرع الإنسي ويدخل بدنه. وقد ذكر الإمام القرطبي، وأخص ذكر القرطبي لأن كثيرا من هؤلاء الذين ينكرون مسألة المس يثبتون إمامة القرطبي وينقلون عنه كثيرا. فقد نقل القرطبي في تفسيره في المجلد الثاني صفحة 50 قال: وقال عليه السلام: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. قال القرطبي: وقد أنكر هذا الخبر كثير من الناس وأحالوا روحين في جسد. قالوا: لا يمكن. قال المعتزلة: الشيطان روح، فكيف يكون روحين في بدن واحد؟ طيب والمرأة اللي بتحمل بأربع توائم كم روح عندها؟ خمسة، روحها وأربعة أجنة في بطنها. إيش هذا؟ إيش هذا؟ ترد الأدلة بهذا السفه؟ قال القرطبي: وقد أنكر هذا الخبر كثير من الناس وأحالوا روحين في جسد. أخشى أن يكون الكلام فيه سقط. وأحالوا وجود روحين، وجود روحين، وأحالوا روحين في جسد. والعقل لا يحيل سلوكهم في الإنس، أي العقل لا يوجد عنده تعارض أن يدخل الجني إلى بدن الإنسان، إذ كانت أجسامهم رقيقة بسيطة على ما يقوله بعض الناس، بل أكثرهم ولو كانوا كثافة لصح ذلك أيضا منهم، كما يصح دخول الطعام والشراب في الفراغ من الجسم، وكذلك الديدان قد تكون في بني آدم وهي أحياء. ما أدري لو مثل بذكر الأجنة لكان أبين. الديدان روح، الدودان روح تعيش في بطنك، فمن أين قلت أنه يستحيل وجود روح، وجود روحين؟ فهو ضرب بالديدان، ولو ضرب بالأجنة لكان أبين. هذا القرطبي رحمه الله ينقل ذلك ويذكر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. وقال الإمام أحمد حين سأله ولده الإمام عبد الله ابن الإمام أحمد، قلت لأبي إن أقواما يقولون إن الجنية لا يدخل في بدن المصروع، فقال يا بني يكذبون، هذا يتكلم على لسانه، يعني ينكرون أمرا بدهيا، ينكرون واقعا، هذا يتكلم على لسانه. تجد الرجل يقول ابن تيمية، تجد الرجل لا يتقن إلا لغة العرب، ويكون قد مسه شيطان أعجمي، فتجده يتكلم بالأعجمية طليقا أو طلقا، يتقن اللغة الأعجمية. استهواني هذا الباب في بعض سني عمري أيام شبابي، فمشيت به فترة على السنة، وكنت ربما أقرأ على المصروعين، أقرأ على رجل فلاح ويحضر جني إنجليزي How are you? Fine, thank you. هذا رجل فلاح عمره ما درس ABC، هذا عشت عدة سنوات ثم رأيت أنه يضيع عمري فتركته لغيري. وهذا اللي يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنك بل كنا في فترة من الفترات يأتي الطفل لا يبلغ 3 سنين ويسرع بقراءة القرآن وأشياء من الغرائب، ولكن استعوضنا بها ولله الحمد عن التفرغ للعلم، لأن هذا يأخذ وقت طالب العلم ويضيع عمره، وإن كان فيه الأجر لمن ضبطه على قواعد الشرع. وأقول تكلم أيضا العلماء في الاتفاق في تفسير هذه الآية، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. فقد ذكر أبو الحسن الأشعري قال وقد اتفق أهل السنة على أن الجنية يدخل بدن المصروع ويصرعه، واحتجوا لذلك بقوله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وقد ذكر الطبري رحمه الله في تفسيره قال في هذه الآية، قال رحمه الله فقال جل ثناؤه للذين يربون الربا الذي وصفنا صفته في الدنيا لا يقومون في الآخرة من قبورهم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يعني بذلك يتخبله الشيطان في الدنيا، وهو الذي يتخبطه فيصرعه من المس، يعني من الجنون. ليس أمر وسوسة يؤثر على عقله، حتى أنه حالة الصرع لا يدري ولا يعي ما يفعل ولا ما يقول. وقد جاءت الأحاديث، انتهى كلام الطبري، وقد جاءت الأحاديث صريحة في دخول الجني بدن المصروع. أقول ومن ذلك ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تثاوب أحدكم فليمسك بيده فإن الشيطان يدخل. هل أريد به الوسوسة؟ لا علاقة بين الوسوسة وبين وضع اليد، فأنت إذا وضعت يدك على فمك عند التثاؤب هذا لا يمنع الوسوسة ولكن يمنع دخول. إذن أنت إذا تتوسع العروق في البدن نتيجة سحبك الأكسجين، فيحصل توسع ما في الشرايين أو غير ذلك، فيتهيأ الأمر ويتيسر على الشيطان أن يدخل في هذه الحالة أكثر من غيرها، وحينئذ أمرت أن تضع يدك على فيه لتمنع دخوله، ولتكن يدك حائلة بينك وبين دخوله. وقد روى الحديث أيضا الإمام أحمد في المسند ولفظه: إذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع فإن الشيطان يدخل في فيه، فإن الشيطان يدخل في فيه أي في فمه. ورواه البخاري في الأدب المفرد ولفظه: إذا تثاءب أحدكم فليضع يده بفيه فإن الشيطان يدخل فيه. وبوب ابن حبان قال على هذا الحديث، قال ابن حبان: ذكر الأمر لمن تثاءب أن يضع يده على فيه عند ذلك حذر دخول الشيطان فيه. وقال النووي في شرح مسلم: قال العلماء أمر بكظم التثاوب ورده ووضع اليد على الفم لئلا يبلغ الشيطان مراده من تشويه صورته ودخوله فمه. أقول بل إن بعض الصحابة رضي الله عنهم قد أصيب بعضهم بمس الشيطان، وهذا ينبئك على أن دخول الشيطان للبدن قد يحصل لبعض الصالحين، وهو من اعتداء الشيطان على الفاسق أو على الرجل الصالح. فقد روى ابن ماجه في سننه بإسناد صحيح، وكذا قال الإمام الألباني في السلسلة الصحيحة من حديث عثمان بن أبي العاص قال: لما استعملني رسول الله، فين عبد الرحمن؟ فاتوا عبد الرحمن يقرأ تعب. مئتين أربعمائة وثمانية وعشرين السطر العاشر تقريبا من فوق. نعم اقرأ بارك الله فيك. في سنن ابن ماجه قال: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، حدثني عيينة بن عبد الرحمن، حدثني أبي عن عثمان ابن أبي العاص قال: لما استعملني رسول الله صلى الله عليه وسلم على الطائف جعل يعرض لي شيء في صلاتي حتى لا أدري ما أصلي، فلما رأيت ذلك رحلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ابن أبي العاص: قلت نعم يا رسول الله. قال: ما جاء بك؟ قلت: يا رسول الله عرض لي شيء في صلواتي حتى لا أدري ما أصلي. قال: ذاك الشيطان اذنه. فدنوت منه فجلست على صدور قدمي، قال: فضرب صدري بيده وتفل في فمي وقال: اخرج عدو الله. ففعل ذلك 3 مرات ثم قال: الحق بعملك. قال: فقال عثمان: فلعمري ما احسبه خالطني بعد. نعم هذا فيه فائدتان. الاولى أن هذا الصحابي رضي الله عنه قد لبس ومس ودخل الشيطان بدنه. الأمر الثاني أنه أثر على شيء من عقل هذا الصحابي حتى ما أصبح يدري، يقول: ما أدري ما أصلي. وهذا فيه أن الشيطان إذا دخل البدن فإنه يؤثر على عقل الممسوس بقدر تمكنه منه في بدنه. اقرأ. وتوبع ابن بشار في السطر الذي بعده. وتوبع ابن بشار كما في الأحاد والمثاني لابن أبي عاصم قال: حدثني محمد بن أبي صفوان الثقفي، أنبأنا محمد بن عبد الله الأنصاري، أنبأنا عيينة بن عبد الرحمن ابن جوشن ابن جوشن، حدثني أبي قال: سمعت عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه يقول: عرض لي شيء في صلاتي فلم يرعى به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وأنا بين يديه. قال: فقال لي أجلس. فقال لي أجلس على صدور قدمي. قال: فجلست على صدور قدمي. قال: وقال: افغر فاك. افتح فاك. افغر افتح. افتح فاك. نعم. قال: وقال: افغر فاك. فغرت فاي. قال: فتفل رسول الله صلى الله عليه وسلم في فج وضرب بيده على صدري وقال: اخرج عدو الله من صدري. قال: فما حسست به بعد ذلك. نعم. وهذا من الأحاديث الصريحة في مس الجني أو الشيطان لبدن الإنسان. وكان السلف في هذا الباب يثبتونه كسائر ما جاء من الأخبار في الكتاب والسنة فيما أدركنا كنهه وفيما لم ندرك كيفيته. ما دام جاء الخبر فكما يقول الإمام الألباني رحمه الله تعالى: إذا جاء الأثر بطل النظر، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. ومن ذلك أيضا ما جاء في الصحيحين حديث البخاري ومسلم، اقرأ صفحة 426 وسط الصفحة. نعم. وفي صحيح البخاري: حدثنا سعيد بن حفير قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن ابن خالد ابني قال حدثني عبد الرحمن حدثني عبد الرحمن ابنه قال حدثني عبد حدثني عبد الرحمن ابنه قال حدثني عبد الرحمن ابن خالد عن ابن شهاب عن علي بن الحسين رضي الله عنهما أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت حدثنا عبد الله إيه معنى حاء؟ تحويل السند، أي وشيخ آخر حدثني متابعا لسعيد بن عفير. نعم. حدثنا عبد الله بن محمد. لا حرمنا الله من حنجرتك يا عبد الرحمن، أنا كنت خلاص أنهي الدرس فأنت فتحت نفسي. ماشي. قال حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا هشام أخبرنا معمر عن الزهري عن علي بن الحسين كان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وعنده أزواجه، فرحنا فقال لصفية بنت حيي: لا تعجلي حتى أنصرف معك، وكان بيتها في دار أسامة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم معها فلقيه رجلان من الأنصار فنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم أجاز وقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: تعاليا، إنها صفية بنت حيي. قال: سبحان الله يا رسول الله. قال: إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، وإني خشيت أن يلقي في أنفسكما شيئا. الشاهد: إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، يعني يستطيع أن يدخل بدنه فيمشي في بدنه كما يمشي الدم في بدنك. تقول: ما قادر أفهم. طيب، ماذا تقول في روحك التي فيك؟ تعيها؟ تعي كيفيتها؟ خلاص، إذن قل الحمد لله أنا أعيش بلا روح. لماذا؟ لأنني لا أعرف كنها روح التي أعيش بها. ومن يقول هذا من العقلاء؟ كم أدركنا من أمور الدنيا الغائبة عنا؟ يقول لك: اكتشفوا قارة لم يحيطوا بها علما، اكتشفوا نجما كسعة الأرض، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولا يسلم لك دينك حتى تسلم لله ورسوله. نعم. الإمام ابن قتيبة يعلق على هذا الحديث الذي في الصحيحين: إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم. يقول ابن قتيبة شيخ الإسلام، يقول في ابن قتيبة: كان ابن قتيبة لسان أهل السنة. ابن قتيبة إمام كبير من أئمتنا. يقول ابن تيمية: كان ابن قتيبة لسان أهل السنة. يقول ابن قتيبة في هذا الحديث صفحة 427 تأويل مختلف الحديث. قال: وإذا سمعوا بأن قالوا رويتم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. ثم قال رحمه الله تعالى تأويل مختلف الحديث: وإذا سمعوا بأن الشيطان يصل إلى قلب ابن آدم حتى يوسوس له ويخنس قالوا: من أين يدخل؟ وهل يجتمع روحان في جسم؟ وكيف يجري مجرى الدم؟ قال أبو محمد حفظه الله: ولو اعتبروا ما غاب عنهم بما رأوا. رحمه الله. أبو محمد، أنا أبو محمد، لكن أبو محمد هذا هو ابن قتيبة. نعم ماشي. ولو اعتبروا ما غاب عنهم بما رأوا من قدرة الله جل وعز لعلموا أن الذي قدر على أن يفجر مياه الأرض كلها إلى البحر منذ خلق الله الأرض وما عليها فهي تفضي إليه من غير أن يزيد فيه أو ينقص منه. نعم أكمل كلام القرطبي. وفي تفسير القرطبي وقال عليه السلام: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. وقد أنكر هذا الخبر كثير من الناس وأحالوا روحين في جسد. بعده قال ابن تيمية قال رحمه الله: وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. وقال عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل: قلت لأبي إن أقواما يقولون إن الجنية لا يدخل في بدن المصروع، فقال: يا بني يكذبون، هذا يتكلم على لسانه. ولذلك أقول كانت مسألة المس ودخول الجني إلى البدن كانت مستفيضة متواترة مشهورة عند السلف. ذكرت هنا بعض الآثار في هذا الباب، فتسمعون من أخيكم بعض تلك الآثار عن ابن عباس. اقرأ 427 بعد أو قبل تأويل مختلف الحديث، أثر ابن عباس مصنف ابن أبي شيبة المجلد الثاني صفحة 191. نعم. قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا الأعمش قال حدثنا المنهال ابن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: إن الشيطان يطيق بالعبد ليقطع عليه صلاته، فإذا أعياه نفخ في دبره فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، ويأتيه فيعصر ذكره فيريه أنه أخرج منه شيء فلا ينصرف حتى يستيقظ. وهذا رجاله رجال البخاري. ما قبله مصنف ابن أبي شيبة قال حدثنا حفص عن داود عن شهر بن حوشب قال: إن الشيطان لا يأتي أحدكم فيدخل قدمه في دبره فيحرقه ويحرق أحليله لينتشر فلا ينصرفن حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ما قبله قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد بن المسيب أنه سمعه يقول: إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم ثم ينبض عند عذابه فيخرجه فلا يخرج أحدكم حتى يسمع حسا أو يجد ريحا. وهذه الآثار لو أن أحدا من طلاب العلم نشط فجمعها لأتت في كتاب وسط فيها إثبات المس على تفاصيل. ليس من الضروري أننا نوافق على بعض تلك الآثار في بعض تلك التفاصيل التي هي ليست من كلام النبي ولا من كلام الصحابة، لكني أقصد في الجملة السلف متفقون على هذه الآثار في الجملة، وأن الشيطان يدخل البدن ويتصرف تصرفات في بدن الإنسان عياذا بالله. وعلى كل حال أنا ناقل هنا بحث طويل في هذه الآية، فمن أحب أن يراجعه يراجعه إن شاء الله، ومن أحب الحصول على الكتاب في النت وفي البي دي اف وفي الوورد يكلم أخوكم أو حد يكلم أخوكم أحمد بحيث يكون عندك الكتاب تستفيد منه في الكمبيوتر هكذا حتى تستفيدوا في هذه المسألة إن شاء الله. هذا ما تيسر في هذا المبحث، وأسأل الله التوفيق لنا ولكم. غدا ماذا عندنا؟ غدا الاثنين، غدا الاثنين، أيوة إن شاء الله. ماذا؟ نعم كيف؟ ما سمعت والله. لا هذا ليس بحلف، هذا لا وأبي، بلا وأبي. نعم الآن أنا لو تكلمت عن المعالجين هغضب وهنفعل ويهيج بي الدم، وأنا ما في يكفيني من التعب، ولكني أقول ما رأيت معالجا قط يعالج على السنة إلى وقتي هذا، لا أستثني أحدا. ذهبت إلى مكة لأحجم عند رجل ينسب إلى السنة، فدخلت على الحجام، الحمد لله أنا أحجم نفسي في مواضع اللي أستطيع أتحكم فيها وعالج نفسي بالحجامة، لكن في الظهر أو في الرأس لا آمن أحد يحجمني، لأن الناس الكثير منهم ما عندهم خبرة الحجامة، لكن يمسك المشرط ويشرط فيجرح المريض ويقول الحمد لله خرج الدم الفاسد. فلا أسلم نفسي إلا لمتقن يعمل للحجامة ولا حجم نفسي. هذا الرجل متقن مشهود له بالإتقان، فذهبت إليه وجدت هذا عنده رجل مريض يعالج من المس، يعالج بكأنه يعني يجتهد في أمر لم ترد فيه النصوص. فكان هو من طلبة العلم، وكنت أنا وبعض إخواننا من طلاب العلم، فاحتجم فقال لي الآن دورك. قلت والله ما تحجمني. قال كيف؟ قلت أنت تمشي بالبدعة، أنت تمشي بالبدعة، لا آمنك في الدين، آمنك على بدني، والله لا آمنك في الدين. طبعا حصل ما حصل، ثم قمت مغضبا وخرجت ولم أحتجم عنده، ولم أندم أنني لم أحتجم، ولو عاد بي لفعلت ذلك وأشد. هؤلاء المعالجون ما رأيت منهم أحدا قط يعالج بالسنة، منهم من يقرأ على الماء ويبيع جركن الماء بعشرة جنيه، ليه؟ هذا ماء مقروء عليه قرآن. طيب، ومنهم من يعالج بالمقص، ومنهم من يعالج بالزعفران يكتب على بدن الميت، ومنهم من يرش الماء في الأركان. قل أرأيتم ما أنزل الله من رزق فجعلتم منه حلالا وحراما، قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. هذا جهل. هؤلاء المعالجون عليهم أن يتأدبوا بأدب السنة وأن يتعلموا السنة، وكثير من هؤلاء إذا عالج امرأة فتن وفتن، وبعض هؤلاء كانوا ينسبون إلى طلب العلم، فلما دخلوا في متاهات النساء سقطوا ولم ترفع لهم رأس، وبعضهم يعالج عن طريق الهاتف، أعطوني اسم الأب واسم الأم واسم الجد. تكلمت في هذا وكان يسكن في طنان، تكلمت فيه صراحة لا تلويحا ولا تلميحا، وذكرته في الدرس وقلت مبتدع ضال، ناصحته حتى وقع في الشرك والكفر ولست أكفره، موجود هناك في طنان، هذا كان من سنين. وبعضهم كان يعالج بأن يمرر يده على بدن المرأة، يقول أنا أتتبع الجني، وكان يبلغ من العمر 70 سنة، وكان هناك في شبرا الخيل. وبعضهم ولذلك هؤلاء جهل سفهاء. رجل يعالج بالسنة، يقرأ القرآن ويقرأ الرقى الشرعية، نعم الأمر. وتجنب النساء. تفاصيل المعالجين هذا يحتاج إلى بحث، وكيفية العلاج الموافق للسنة هذا يحتاج إلى بحث، ولكن أنا في صدد بيان التفسير، ولست الآن في صدد أن أتكلم في هذه التفاصيل، ولكني أقول إن المريض يقرأ على نفسه يكفي. حديث في صحيح مسلم، اقرأوا سورة البقرة في بيوتكم فإن الشيطان ينفر اسكت. اقرأوا سورة البقرة في بيوتكم فإن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. ما مقصود هذا الحديث؟ أنا أسأل، هل كان الصحابة منهم من يتفرغ للرقية؟ هل كان يقال أبي بن كعب يعالج الممسوسين؟ هذا صحابي عثمان بن أبي العاص مسا. إذا كان المس موجودا في عبد الرحمن ما توقف، ها؟ يعني إيه جديد يعني؟ إيه؟ ثم يعني سليم السيرة يا وصل. عثمان بن أبي العاص مسا بالجني، هل كان من الصحابة من يتفرغ للرقية؟ أقرأ الناس أبي بن كعب، كان يأتي المرضى ويقفون بالسيارات على الباب، هذا الشيء كان يعرف عن الصحابة. كان الإنسان ربما وجد رجلا صالحا قرأ عليه، ربما شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ربما يقرأ الإنسان على نفسه. أما أن يكون هناك معالج وأن يباع الماء، إذا كان النبي نهى عن بيع الماء، تيجي تقول هذا ماء مقروء عليه؟ تجار الأموال ألا قاتلهم الله، كم أضروا الدين وأهله. طيب، إذا ما كان هناك من الصحابة من كان منته الرقية، هذا غلط. نحن نأمر الناس أن يتوكلوا على ربهم وأن يحسنوا الظن بربهم، الله أرحم بعبده من الوالدة بولدها، ما احتياجك إلى فلان وفلان؟ بعضهم يكتب على ورق رسومات، كنت أمسكها بيدي وأمزقها ثم أنصح من استطعت أن أنصحه سرا وودا وسترا، وهذا يعني من متاهات الناس، أن يسلك الناس غير مسالك السلف الصالح. السلف الصالح كان منهم المسحور ومنهم الممسوس، كيف كانوا يعالجون؟ بالقرآن والرقى الشرعية. وبعضهم يعالج يريد أن يفك السحر بسحر، يريد أن يفك السحر بسحر، وبعضهم تأتيه المرأة يقول لا يفك هذا إلا بأن يعاشرها بالزنا. كلها أمور حققنا فيها وكادت تحصل مقتلة بسبب هذه الفتن، وحكمنا بما ندين الله به وقلنا كلمة الحق ولله الحمد والمنة. كل هذا بلاء وكل هذا فتن وكل هذا ضلال وإلحاد في آيات الله، وإنما علينا نقرأ كتاب الله، نقرأ الرقى الشرعية، نأخذ ما تيسر من الأسباب الشرعية التي بينت لنا كالحبة السوداء والعسل وما أشبه ذلك. هذا ما أستطيع أقوله الآن ويكفي إن شاء الله، وفقكم الله، جزاكم الله خيرا.